أيها الإخوة، توقف حديثنا بعد صلاة الفجر على بعض الأحكام المتعلقة في المبيت بمزدلفة. المبيت مزدلفة من العلماء من يراه ركن من أركان الحج، ومن العلماء من يراه واجب، وهذا هو الأقرب، بمعنى أن من فاته المبيت مزدلفة يذبح دم ويسقط عنه الواجب. والخلاف بين العلماء في القدر الكافي في المبيت، وأكثر العلماء على أن من بقي في المزدلفة إلى نصف الليل حصل المبيت. وبعد نصف الليل يعذر الضعيف والمرافق للضعيف، ينصرفون من المزدلفة. ولا ننسى أن صلاة المغرب والعشاء تؤخر حتى يصل الإنسان المزدلفة، وأول ما يبدأ به الصلاة بأذان واحد وإقامة للصلاتين المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. وتكلف العوام جمع الحصاء أول ما ينزلون المزدلفة، يصير شغلهم الشاغل الحصى، هذا ما هو هذا خطأ. والحصى من أي مكان يجوز، وإن أخذ سبع حصيات فقط لجمرة العقبة من المزدلفة حسن، لكن 70 حصاة أو 49 حصاة للمتقدم تحمل من المزدلفة هذا لا أصل له. والأولى والأكمل في حق القادر ومن لا إشكال عليه أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي فيها الفجر، ويبقى بعد الفجر إلى أن يسفر جدا، أن يظهر الإسفار الشديد، وهذا تقريبا قبل طلوع الشمس قريب ربع ساعة، ثم ينصرف. ولا ينبغي أن يبقى في المزدلفة حتى تطلع الشمس، إلا إذا أمسكته الأسياد أو ما استطاع، الحمد لله الأمر واسع. فلكن إذا كان الإنسان يستطيع الانصراف من المزدلفة فلا ينتظر طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل في المزدلفة تشرق عليه الشمس، فينتظرون حتى تشرق الشمس عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وينبغي للحجاج ملاحظة النساء، فالمرأة التي يخشى عليها نزول الدم أي الحيض، هذه يبادر بها بعد نصف الليل إلى البيت حتى تطوف بالكعبة طاهر، ثم إذا طافت للإفاضة أشكل ما يكون على المرأة طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. فإذا طافت للإفاضة جميع أعمال الحج ما في أشكال، لو عليها المانع تؤديها، لو عليها المانع حتى السعي إلا أن المسعى اليوم دخل في المسجد الحرام، فلذلك لو طافت وهي حائض لو سعت بين الصفا والمروة وهي حائض فإنها تستثفر بشيء يمنع أو يلطف خروج الدم، هذا السعي. أما الطواف لا، ما تطوف بالبيت إلا وهي طاهر، ولذلك يبادر بها خشية نزول الدم. الإكثار من ذكر الله في المزدلفة وهي المشعر الحرام الذي قال الله عنه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، حتى أن المرأة إذا تأثمت من شيء كانوا في الجاهلية تطوف المرأة وهي عارية إلا إذا حصل لأحد من هؤلاء ثوب الرجل أو المرأة، لكن مشكلة المرأة أكبر سيال، هذا في الجاهلية. فيلزم إذا أراد أحدهم في الجاهلية أن يطوف البيت أن يتخلى من ثيابه التي عصى الله فيها، هذا زعمهم الخاطئ. وربما أن المرأة طافت البيت عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فإني لا أحله. يعني كانوا في الجاهلية حماقة متناهية وجهل لا نهاية له، اللهم لك الحمد حتى أظهر الله هذا النور المبين على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الضلال المبين الذي قال الله تعالى عنه في هذه الآية: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا واحد من ألوف الضلال. فبعد أن ينصرف الحجاج من مزدلفة يبدأ العمل في يوم العيد ويسمى يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. سمي الحج الأكبر يوم العيد لأن يوم العيد يجتمع فيها أربع مناسك، من مناسك الحج لا تجتمع في غيره: رمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، والإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي، ونحر الهدي. فسمي الحج الأكبر. المستطيع الذي لا إشكال عليه، القوي إن رغب أن يطبق فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيبدأ أولا بجمرة العقبة في يوم العيد، ثم ينحر هديه إن كان صاحب هدي كالقارن والمتمتع، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض للبيت، يطوف للبيت للإفاضة. هذا إن أمكن وتيسر. فإن كان في الأمر صعوبة الأمر يسير ولله الحمد. الأربعة الأعمال التي تعمل يوم العيد التي ذكرنا: رمي جمرة العقبة فقط ما يرمى غيرها، والإفاضة للبيت، والسعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير، ونحر الهدي، كلها ما قدم أو أخر لا حرج، ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. نحر هدي قبل أن يحلق، حلق قبل أن يرمي، رمى قبل أن يفيض البيت، أفاض البيت قبل أن يحلق، كل هذا جائز لا مانع إن استطعت، ولا إشكال عليك. ترتب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، وإن لا فأمامك الرخصة لك ولغيرك بعذر وبغير عذر. ما يقال لازم أن يكون بعذر وإلا لازم يرتب، لا، الرسول ما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ما قال تعذر في الماضي، لا افعل حتى في المستقبل ولا حرج، أي ما قدم وأخر. التلبية للحاد يشرع أن يبقى ملبي في طريقه من عرفات على مزدلفة وفي اتجاه إلى جمرة العقبة ملبي ومكبر وذاكر لله حتى يبدأ بالرمي، رمي جمرة العقبة ما يرمى غيره، فإذا ابتدى بالرمي انتهى وقت التلبية، لأنه كان التلبية موضوعا لحكمة. شف معناها لبيك اللهم لبيك، معناها أي أني يا ربي مقيم على إجابة أمرك، ملب لأمرك، مستجيب لأمرك ولدعوتك، جئت قاصدا وجهك من بلاد بعيدة. فالتلبية معنى لبيك اللهم لبيك أني مقيم على أمرك واتباع نهجك وسنة نبيك. فلما شرع في المقصود انتهى وقت التلبية، متى يشرع؟ عندما يبدأ رمي جمرة العقبة فينتهي. وطريقة الرمي، الرمي لابد وأن يكون داخل الحوض، ولا يلزم أن الإنسان يتابع الحصات، ما يلزم، إلا وجهتها كفى، ولا يلزم أن ترمي الشاخص، ما يلزم، إن تيسر فنعم وإلا ما يلزم. تواجدها الحصاد في الحوض كافي، والحصى الذي يرمى به قدر حبة الباقلة الذي والفول المعروف تقريبا لا تحديدا، إن زادت قليلا لا حرج، وإن نقصت قليلا لا حرج. وعند الرمي تأخذ كل حصاة بيدك مكبرا قائلا الله أكبر عند كل حصاة، الله أكبر. إن حصل شك هي ست أو سبع اجعلها ست لأن هذا الأحوط واليقين، حصل شك خمس أم ست اجعلهن خمس لأن هذا هو اليقين. انتهى الحصى معك خذ من أي مكان، حتى بعض العلماء يقول وإن أخذ من نفس المرمى ما هناك دليل يمنع، يقول مستعمل، نقول وإن كان استعمله الغير فأجزو، وش يمنعني أيضا أن استعمله مرة أخرى؟ هل في دليل؟ الأصل الجواز. على كل الإنسان يحاول أن لا يأخذ من الجمار الموجودة في الحوض، يحاول من غيرها إن أمكن، لكن لو لم يجد إلا من الحوض فأكمل منه ما أعلم أن في ذلك بأس، ومن قال فيه بأس أو مانع نطالبه بالدليل المانع، الأصل الجواز. ولا في دعاء عند جمرة العقبة، لا في يوم العيد ولا بعد يوم العيد، بعض العلماء يقول بعد أن يرمي جمرة العقبة يحل التحلل الأول، ولكن الأقرب والأحوط أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. اعرف الثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي. هذه ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والإفاضة للبيت والسعي لمن عليه سعي. فإذا فعلت اثنين من ثلاث من هذه الثلاثة، اثنين فعلت منها، حليت التحلل الأول. والتحلل الأول يبيح لك جميع محظورات الإحرام التي منعت منها بسبب الإحرام. التحلل الأول يبيح لك كل ما منعت منه بالإحرام إلا جماع المرأة، فيبقى ممنوع حتى تكمل الثلاثة: الطواف والسعي مع السعي لمن عليه سعي، ورمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير. فإذا فعلت الثلاثة هذا التحلل الثاني، والثاني يبيح لك كل ما كان محظورا عليك بسبب الإحرام حتى النساء. التوكيل للرمي لا يصلح إلا من عاجز عن الرمي، أما من يستطيع المشي ولا يشكل عليه لكن يشكل عليه الزحام فإنه يمشي للرمي حتى إذا وجد الزحام يتوقف، ولا مانع أن يوكل، إذا خصوص المرأة والكبير. فإذا رأى الزحام شديد عندما يأتي الجمرة صار اتق الله ما استطاع ومشى في طريقه ليؤدي هذا النسك، لكن صار زحام. المرأة حقيقة ما يستحسن أن تزج في زحمة الرجال، لا سيما أن تأتي زحمات أحيانا مزعجة جدا، قد تتكشف المرأة أو تسقط، والأمر فيه سعة. وحقيقة لو أن الناس تعقلوا الرخص الموجودة في مشاعر الحج كلها، لو عرفوا الرخص وأخذوا بها عند الحاجة إليها ما أشكل أحد على أحد بإذن الله. كيف نقول نعم؟ جمرة العقبة منذ أن ينصرف الإنسان من مزدلفة ولو بعد نصف الليل إذا انصرفوا ومروا بالجمرة لو رموها أجزاء، ومعهم الرمي طول يوم العيد، ومن لم يرمي في يوم العيد فليرمي ليلة الليلة الحادي عشر، معك إلى الساعة واحدة ليلا أو الواحدة والنصف، كله وقت للرمي ما في مانع. وكون الإنسان يرمي الساعة الواحدة والنصف من اليوم من الليلة الحادي عشر أولى من أن يوكل، أحسن من التوكيل لأنه يباشر العبادة بنفسه. فالأمر فيه سعة ولله الحمد منه. الهدي كل ما كان أطيب وأحسن وأغنى ثمنا فهو أفضل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وينبغي للحاج أن يتولى هديه بنفسه إن استطاع، وأفضل له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، أهدى 100 من الإبل ونحر بيده الشريفة 60 ناقة، 60 ناقة نحرها وهي قائمة على أقدامها معقولة يده اليسرى، فنحرها وذكر أنها كانت تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبادر إليه، كل واحدة تريد أن تكون تذبح أولا. ونحر علي رضي الله عنه ما بقي، أي 40 الباقية. ونجد أن البعض من إخواننا عنده كبش صغير أو تيس أو كذا، ثم لا يتحمل أن يذبحه ولا أن يسلخه، أو ممكن يمر 60 على الرقبة ويتركه يؤذي المسلمين ويضيق عليهم بالروائح المتعفنة، هذا لا يليق. ولو قيل أنه لا يجزي فغير بعيد، إما أن تذبح حديك وتوزعه، واحرص على الطيب فإنه يرغب لحمه ويحب. أما الهزيل فإنه لا يرغب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأنك أنت لو أعطيت هذا الهزيل رديء اللحم ما رغبته، فإذا ما عندك قيمة تشتري شيء يستفاد منه ويؤكل ويرغب ما عندك، يا أخي صم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعك إلى أهلك، وأطيب من أن تذبح شيء لا يجزي ولا يرغب. ومن لم يستطع أن يذبح بنفسه أو يوكل من يذبح عنه هديه، فقد كررنا مرات عديدة لا مانع من إعطاء البنك الراجحي المعروف في كل بلد، لا مانع. وهي ما هي مسألة ترى يا إخوان تساهلات أو أطماع أو كذا، لا، الموضوع أصل وضع هذا المشروع لتسهيل أمور الذبائح في الحج وتقريبها إلى محتاجها وتسهيل زحمة اللحوم التي أصبحت أذى على الحجاج. وبالفعل كنا من مدة تقريب 20 سنة كنا في منى نتأذى أذى شديد من الروائح، حتى أن أكثر الناس كنا نذكر أن اليوم 13 قد لا يتأخر من الحجاج تعد خيام 3 4 5 اللي يبقون، والبقية يهربون من شدة الروائح. لكن ولله الحمد والمنة بعد التعديل والمتابعة وبعد أن الناس تعقلوا وبعد وجود هذا البنك، يعني زال من المشكلة يمكن قرابة 90% ولله الحمد، ولذلك ما يحس الأذى اللي كان يوجد قبل. ولكن نريد المزيد من إخواننا الحجاج أن يتعقلوا زيادة وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين أكثر أيضا، فلا تذبح حديك وتتركه للشيطان، فإما أن تذبحه وتأكل وتوزع أو أن تعطيه للبنك، مع أن البنك المعروف ترى ما يذبح الهدي، ما هو معناه دفعت الفلوس بدأ الذبح، لا، لا يذبح قبل يوم حل ذبحه أو يوم العيد أو ب3 أيام بعده، لا يذبح أبدا، ترى لجان مراقبة ومتابعة ومسجلة تسجيل بعد تسجيل، ولا في أي إشكال إطلاقا، ما في ولله الحمد إشكال. وإذا دفعت فقد أجزأ وسقط عنك الواجب وبرئت الذمة. هذا من ناحية الهدي. ثم إنه لا يجزي من الهدي إلا الثني من الإبل، ويجزي عن 7 وهو ما تم له 5 سنين، أو الثني من البقر ويجزي عن 7 وهو ما تم له سنتان، أو الثني من المعز وهو ما تم له سنة، أو الثني أو الجذع من الظأن، يجزي الثني والجذع، يجزي الجذع من الظأن فقط لا يجزي غيره، يعني ما يجزي الجذع من المعز، لابد يكون ثني. وأما الظأن يجزي الجذع، وهما تم له 6 شهور ودخل في السابق. وعلامته الفارقة أن الصوف يسترسل، أما قبل أن يكون ثني فتجد الشعر واقف حول الجلد، لكن بعد أن يثني يأخذ الشعر ينزل حول الجلد، ويعرف أهل الصنف بسنه. بعد ذلك يا إخوان، الإفاضة للبيت معك يوم العيد وأيام التشريق، ويستحسن ألا تؤخره عن أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن اللحم كان يشرق، تشرح اللحوم وتشرق في الشمس ليستفاد منها وتؤكل بعد أن تيبس. والأفضل ألا يؤخر طواف الإفاضة، والسعي لمن عليه سعي ألا يؤخر عن يوم العيد أو 3 أيام بعده، هذه ما في مانع ولا كراهة في لو طاف طواف الإفاضة في اليوم 13، لكن بعد أيام التشريق لا يستحسن التأخير إلا إنسان معذور. المعذور لو يبقى شهر الحج كله أو بعد شهر الحج بدون تحديد، المعذور كمريض انتظر برؤه ليطوف للإفاضة. أما الذي لا عذر له فينبغي ألا يؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. أما أيام التشريق فتسمى بهذا الاسم أيام التشريق، وتسمى أيام منى، وتسمى اليوم 11 يسمى يوم القر، واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، و13 يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام التشريق. الأول يوم القر، لأن الحجاج يلزمهم جميعا ألا ينصرفوا إلى أهليهم، ما يجوز لأن المناسك باقية. أما اليوم 12 من ذي الحجة فيسمى يوم النفر الأول، بمعنى من أدى مناسكه ورمى الجمار بعد الزوال فله أن يطوف طواف الوداع وينصرف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر. ولو تأخر الإنسان 13 إن استطاع ولا إشكال، فهو مزيد من العمل الصالح ومزيد من الأجر إن شاء الله، وإن أخذ بالرخصة فلا حرج، يعني تعجل في اليوم 12. أما ما نسمعه من بعض الحجاج أنهم ينصرفون في اليوم 11، هذا يا إخوان تساهل وتلاعب بالمناسك. الله يقول فمن تعجل في يومين، ما قال في يوم، فمن تعجل في يومين، وشنا اليومين؟ 11 و12، ومن تأخر 11 و12 و13. أما من استعجل اليوم 11 لا نقول بطل حجه لأنه أدى أركان الحج، فلكن نقول أخطأ وأسقط عددا من الواجبات وأخطأ، ومثل هذا عمل لا ينبغي وينكر على من فعله. بعد ذلك رمي الجمار في أيام التشريق يكون بعد الزوال، وينبغي للحجاج ملاحظة الزحام، فإذا أعطاك الله قوة في بدنك فاتق الله في الضعيف، اتق الله في الضعيف. ترى يا إخوان الذي يؤذي إخوانه الحجاج ولا يرحم حري أن لا يرحم، لأن الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، ويقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فلا يليق أبدا بالحاج، ورب العزة يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. وأي أذية مثل أن يدوس إخوانه إذا أعطاه الله قوة. والله مرات يا أخوان تجد المساكين سقوط امرأة مسكينة وشايب عاجز عجوز كبيرة صغير يصير مع قصر قامته ضعيفة التحمل ثم يسقط، فإذا سقط صعب قيامه وصعب على الناس أن يتأخروا عنه لأن الناس يدف بعضهم بعض. فلذلك ينبغي الإنسان يراعي هذا، وإذا شاهدت الزحام توقف يا أخي ولا تأخر، زحامه يدوم لحظات ينجلي فأنت تأخر لا تؤذي، احرص على ألا تؤذي، حتى وإن آذاك أحد تحمل، تحمل لله. فإن الله قال عن البلد الحرام وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، لابد من التعب، فاصبر واحتسب. والله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو التفث؟ التفث يا أخي العرق والمتاعب والمشاكل تحصل على الحاج والشموس، اصبر، كل هذا إن شاء الله في سبيل الله، الحج في سبيل الله. لو أن إنسان يريد أن يبقى على الترف كان جلس في بيته هناك يتفكه بصنوف النعم، لكن جاء هنا ليتحمل بعض التحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ومعك لا ينتهي إلى نصف الليل، وممكن أن يقال أيضا بعد نصف الليل ما دام ما طلع الفجر فمعك الرمي، لكن إن حصل ألا تؤخره عن نصف الليل فأولى. والحقيقة يا إخوان أنصح الإخوة الذين معهم نساء أن ينتظروا وبعد الساعة 9 يذهبون للجمار مع نسائهم، فإنهم سيرمون إن شاء الله براحة وطمأنينة. نتحدث يا إخوان عن بقية المناسك. بعد أن تحدثنا عن يوم العيد والأحكام المتعلقة بالمناسك في يوم العيد وذكرنا للإخوة أن يوم العيد لا يرمى من الجمار إلا جمرة العقبة فقط، بعد ذلك أيام التشريق. أيام التشريق المبيت منى ليالي أيام منى، وهي أيام التشريق يعتبره بعض العلماء واجب وبعضهم يقول سنة، والأظهر أنه واجب، فيجتهد الحاج في أن يتواجد في منى ليالي منى، بمعنى الليلة 11 و12 و13 إن تأخر، والمبيت منى أول الليل أواخر الليل كافي، ما هو لازم الليل كله. ومن فات عليه المبيت منى لمانع شرعي فيرجى العفو، أن يعفو الله عنه. لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رخص للسقاة والرعاة أن يرموا أن لا يتواجدوا في منى ليالي منى بحكم المواشي اللي معهم. فما دام وأن الرخصة أصلها موجود فيكون الأمر يسير، فإذا كان والرسول رخص لهم بسبب العذر بسبب مواشيهم، فمن له عذر منعه فنرجو أن يعفى عنه إن شاء الله. ثم إن منى قد لا يتيسر للإنسان التواجد في منى، فأي مكان قربك من منى انزل فيه ولا حرج، ولو أنه ما في منى ما دام أن الخيام مترابطة فلا مانع، وأنت اتقيت الله ما استطعت. الرمي ليالي أيام منى قلنا يبتدي من الزوال بعد الزوال، ما يرمي قبل ذلك، ثم معه إلى منتصف الليل، ولو رمى بعد نصف الليل أيضا نرجو ألا حرج إن شاء الله. والسنة عند الجمرة الصغرى التي تلي منى إذا رماها أن يتجه نحو القبلة ويبتعد قليلا عن الزحام، ثم يرفع يديه داعيا ويطيل الدعاء، وبعد أن يرمي الجمرة الثانية ينصرف قليلا عن الزحام ويتجه للقبلة رافعا يديه داعيا أيضا طويلا. والجمرة الأخيرة جمرة العقبة الكبرى يرميها في يوم 11 والثاني عشر تكون هي الأخيرة، هي آخر شيء، ولا يقف عندها للدعاء، ما يدعو عندها. الحكمة الله أعلم. هذا يا إخوان وقت الرمي، وتحدثنا عن صفة الرمي ونوع ما يرمى به قبل الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطي الجمار المتوسطة أقرب ما لها حبة الباقلة كما قلنا حبة الفول، فقال صلى الله عليه وسلم بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو، إياكم الغلو. نعم بعض الناس يأخذ حجر كبير، واللي يأخذ نعل، واللي يضرب الشمسية، واللي كذا، كل هذا يا إخوان مساخر، بد الشيطان ذلك أن تترك السنة ويقوم الإنسان يعبث هذا العبث الهازل لا يليق. والذي أمامك الآن حين ترمي الجمار ما هو الشيطان اللي أمامك؟ منسك من مناسك حجك وعمرتك، ما هو الشيطان؟ الشيطان قبحه الله يجري من آدم مجرى الدم. فمن يتصور أن هذا هو الشيطان خطأ، ولكن بتطبيقك لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما في شك ولا ريب أن هذا أكبر مزعج للشيطان وأكبر مضيق على الشيطان، تطبيق لكل السنة. الحجر الذي يرمى به لا مانع من أن يغير بغيره كما قلنا، ولا مانع أن يأخذ من تحت قدمه، وإن لم يجد وانتهى الحصى الذي معه، لو أخذ من المرمى أو حجر قد رمي به لا مانع إن شاء الله تعالى، حيث لا دليل يمنع. بعد ذلك تحدثنا عن المبيت وعن الرمي ليالي منى، تحدثنا عن الهدي. طواف الإفاضة، وقلنا إن طواف الإفاضة معك في أيام التشريق، وينبغي ألا يؤخرها عن أيام التشريق أيام منى، لكن لو أخر طواف الإفاضة عن أيام منى لا حرج، ولكن لا ينبغي إلا إذا كان معذور. فالمعذور متى ما زال عذره طاف ولا حرج عليه إن شاء الله. طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، لا يصح الحج إلا به، بخلاف طواف الوداع فإنه واجب وممكن تجبره بدم، وقد يسقط عن بعض الناس كما يسقط عن الحائض، وممكن المريض الذي يعسره الطواف يشكل عليه، ممكن أن يلتمس له رخصة أيضا بالنسبة لطواف الوداع. أما طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، فهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد ذلك يا إخوان من رغب من الحجاج، نسينا أن من رغب أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله وداع لا مانع، بشرط أن تنوي أن تنوي طواف الإفاضة والوداع له تبع. لكن لو استرسل الإنسان ونسي وذكر طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة ما أجزأه طواف الوداع عن الإفاضة لعدم النية، فإذا أخرت طواف الإفاضة لا سيما في الزحام فلا مانع، وتنوي أنه طواف الإفاضة وطواف الوداع، تنوي بقلبك أنه طواف الإفاضة وطواف الوداع، ثم لا حرج عليك إن شاء الله عليك إن شاء الله. الحائض قلنا يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع الحائض ها؟ طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد، ركن من أركان الحج. والمرأة الحائض التي لم تطف للإفاضة هي بين أمور، إما أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف، وإما كان يعني يوجد حرج شديد إشكال كبير مثل اللي بأمريكا ولا بعض الدول الأخرى، وصعب التأخر وصعب الرجوع أيضا، بعض العلماء يترخص لها، بمعنى أن تستثفر تتحفظ وتتنظف وتطوف، لكن ما كل بلد يسمح له، البلاد العربية قريبة الآن، وممكن لو تذهب إلى بلادها وترجع إذا عليها ضرورة ممكن، لكن ما نقول حكم جزم على الجميع، فالذي عليه إشكال شديد والإنسان أدرى بنفسه ممكن، إن من عليه إشكال شديد ولا يمكن لا أن يتأخر لا أن تتأخر ولا أن ترجع من بلادها لتطوف طواف الإفاضة، فبعض العلماء يرخص لها أن تستثفر وأن تطوف الحالة هذه لوجود العذر، وإلا فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على نسائه وقالت له عائشة إن صفية قد حاضت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى أو حابستنا هي؟ فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينحبس من أجلها وينحبس أصحابه ومن معه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد حلقة أو حابسة نهي مما يدل على أن الأمر عظيم وأنه يجب الانتظار، لكن فيما لو طرأت لا قدر الله ظروف قاسية جدا جدا، وإلا فالانتظار ضروري لمن لم تطف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها إذا حاضت وتنصرف، ولا حرج عليها ولا دم عليها. نختم بطواف الوداع. طواف الوداع يا إخوان يعتبر واجب من واجبات الحج، ويكون آخر أعمال الحج آخر شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. وبعد طواف الإفاضة ما ينبغي طواف الوداع، بعد طواف الوداع ما ينبغي أن توادع وتبقى في مكة طويلا إلا إذا كان لك عذرا مانع، واللي اسمه طواف وداع الإنسان ما يوادع أهله إلا عند الخروج النهاية، ما تودع أهلك وتجلس تشرب الشاهي معه، تجعل الوداع آخر شيء، هذا معروف. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فالوداع آخر شيء. ولذلك لو بات وادع ثم بات في الليل، يعني لو أعاد إن أمكن لو أعاد الوداع كان أولى، لو أعاد الوداع كان أولى، لكن إذا كان التأخر ساعة ساعتين أو ثلاث ساعات أو كذا فولا حرج إن شاء الله، ولو اشترى الحاجات التي له في الطريق لمن، لكن المقصود بعد الوداع لا ينبغي أن يتوسع في البقاء كثيرا. هذا ما أحببنا أن نبينه للإخوة، وبذلك نكون مررنا على أكثر مسائل الحج والعمرة. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر كالعادة من اليوم القادم حديثنا هنا عن بعض آداب الزيارة وبعض ما يلزم. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في أسئلة يا إخوان؟ نحن مجموعة الحجاج متمتعين، وذهبنا إلى مكة، ونريد إن شاء الله يوم العيد أن نذبح الهدي ونوزعه على فقراء مكة، يحق لنا أن نذبحها ونعطيها بعض الناس؟ وهل يحق لنا أن نعطيها للناس قبل أن نذبحها؟ لا مانع تعطيها شخص يذبحها ويأكلها أو يوزعها، ما في مانع، لكن انتبه أن لا يكون ذلك إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام الذي بعده. هل يجوز للمرأة الصلاة على جنازة وهل لها أجر؟ يا أخي وما المانع؟ وهل الصلاة إلا دعاء؟ وقد يكون دعاؤها إن شاء الله أحرى وأقرب إذا كانت امرأة صالحة. المرأة تصلي على الجنازة، بل ولو لم يوجد غير امرأة وصلت على الجنازة ودفنتها أسقطت الواجب عن الناس الآخرين، ما في معنى. هل جميع المساجد التي حول بيت الله فيها نفس الأجر الذي موجود في المسجد الحرام؟ هذه مسألة مختلف فيها. وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له يعني يطمئن أو يفتي أن المساجد التي داخل الأميال أنها تأخذ مسمى المسجد الحرام من حيث الأفضلية والأجر، والبعض من العلماء لا يرى ذلك، ولكل دليل، ما أحد عارم من الدليل، لكل دليل. ولكن نقول نرجو إن شاء الله تعالى أن من صلى في المساجد التي حول مكة وفي مكة نرجو أن يحوز أجر المسجد الحرام، مع أن أجر المسجد الحرام في الحقيقة لا يبارى ولا يجارى، لكن نرجو من الله. إن إذا سألني بعض الحجاج في أشياء لي علم بها هل يجوز لي أن أجيبه؟ إذا تحققت من حقيقة ما تفتي به بعلم وبرهان لا مانع. ما حكم وضع المشابيك؟ ما أعلم في ذلك بأس. وضع المشابيك ما نعلم بأس. إذا نويت العمرة لأختي والحج لنفسي متمتعا وليس له هدي وصمت 3 أيام في الحج، فهل يجوز لأختي صيام 7؟ يا أخي لا مانع من أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، ويكون متمتع، ما يسقط دم التمتع، ما يسقط تمتع يلزم له دم. ولو أن شخصا أعطي عمرة وأعطاه الآخر حج، لو أن شخص أعطاه دراهم ليحج عنه وأطلق، حجيت بالتمتع وجعلت العمرة لشخص والحج لهذا الشخص، أو العمرة لك والحج له، لا مانع. المقصود التفريق بين العمرة والحج بين شخصين لا مانع. هل المتمتع أن ينحر هدي وأضحية أم أحدهما فقط؟ الأضحية يا أخي ترى غير الهدي. الأضحية ما يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي ما يذبح في البلد، في بلاد هناك. من العلماء من يقول حتى التضحية في المسجد الحرام لا مانع، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، إن أحببت أن تضحي فلا مانع. وهل على المتمتع قبل أن يحرم للحج أن يحلق عانته وينتفع بطيه ويقلم أظفاره؟ يا أخي المتمتع إذا أكمل عمرته طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق رأسه قصر منه، حل التحلل كله، يقلم يحلق العانة، بل لو جامع زوجته لا حرج، مثل في يوم 7 أو ليلة 8 مكمل عمرته. المتمتع خاصة، متمتع خاصة أكمل عمرته، طاف وسعى وحلق أو قصر، تمت العمرة، البس ملابسك العادية، تطيب، قلم الأظافر، احلق العانة، احلق أو قص الشارب. وحتى الزوجة إن كانت قد حلت بعمرة كما حللت أنت فلو جامعتها لا حرج، في الليل تجمعها ومن الصباح تحرم بالحج أنت وإياه، ما في شيء، الحل اللي بين العمرة والحج، الحل اللي بين العمرة والحل كامل. ولذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنعمد إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني ما الجماع يقرب ما بين الحج والعمرة بالنسبة للمتمتع؟ قال: نخشاكم لله وأتقاكم لله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. ما في من. هل هناك دعاء مأثور عند رؤية الكعبة المشرفة؟ يذكر بعض الأثار لكن ما أدري عن صحتها، ما أدري عن صحتها. اللهم اجعل هذا البيت تشريفا وتعظيما، واجعل من شرفه وعظمه من حجه أو اعتمر تشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخر الوارد، لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا. بكل حال الوارد دعاء دخول المساجد، هذا ثابت وصحيح. نرجو الإفادة عن نوافل الصلاة وأوقاتها كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأوقات التي لا تحل فيها النافلة. النافلة على أنواع: نافلة مطلقة ونافلة راتبة ونافلة مؤكدة. فالمؤكد مثل الوتر وسنة الفجر، والراتبة مثل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب مرتبطة بفرائضها، يعني إنها تبع لفرائضها. والنوافل المطلقة مثل قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة على الراحلة. ولذلك المسافر خصوصا إذا جد به السير، إذا جد به السير صار بسيارته وبطيارته، فهو يصلي فرائضه ويقصر الرباعية. ولو اقتصر على المؤكد من السنن مثل سنة الفجر والوتر وكذلك السنن المطلقة مثل صلاة الضحى وقيام الليل، هذا جيد حتى في حق المسافر. أما الرواتب مثل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه من العلماء من يقول تركها أو لا، ومن العلماء من يقول حتى ولو أداها فهو إن شاء الله على خير. أما إذا كان نازل مثل تواجد في المدينة الآن، لا شك ولا ريب أن النوافل إن شاء الله تعالى معك، بل لو أكثرت الصلاة في المسجد النبوي وصلت بألف صلاة فهذا حسن وطيب إن شاء الله. شخص ظل مدة فترة من عمره لا يؤدي الصلاة ثم تاب وأصبح يؤديها، فهل عليه قضى هذه الأوقات التي فاتته بأن يصلي مع الظهر ظهرا آخر؟ لا يا أخي، لا، الذي كان يترك الصلاة في الماضي ثم طرى عليه أن يتوب فتاب صادقا فالماضي من الصلوات لا يقضيه. الذي يقضي الصلاة من نام عنها أو نسيها أو جهل الحكم بأنها تقضى إذا كان نائم أو ناسي أو كذا، هذا يقضي. أما التارك للصلاة عمدا فلا يقضي، وتكفيه التوبة إن شاء الله على أن لا يعود، على أن لا يعود. وأما ما يفعله البعض من الناس إذا جاء للحرمين من مدينة مكة قام يقضي الصلوات الماضية مما تساهل به وتلاعب به في الماضي، فهذا تلاعب بالدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. أما التارك لها فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أن الإنسان أدى مناسك الحج يا إخوان في شهر المحرم هل يقبل؟ لو أدى الحج في شهر ذي القعدة أو في رمضان هل يقبل؟ ووقف بعرفة وبات مزدلفة وبات منى ورمى الجمار وطاف للإفاضة وعمل أعمال الحج في غير وقته المعين، كل يقول هذا مجنون. كذلك الصلاة، يقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا، والحمد لله سرا وعلنا، أن الله جعل التوبة مفتوحة للتائبين، فمن تاب تاب الله عليه وأبدل ذنوبه حسنات. لكن على التائب أن يجمع شروط التوبة، يندم على ما مضى ويقلع في الحال ويعزم ألا يعود، وليبشر أن الله يتوب عليه ويبذل ذنوبه حسنات ويفرح بتوبته، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب رحيم ودود تواب رحيم. أما القضاء لمن ترك الصلوات في الماضي عمدا فلا يقضي. صبرا، حاج توفي قبل بدء أيام الحج عند أول يوم يصل فيه المسجد النبوي، هل كتب هذا؟ سئلنا بالأمس عن، بارك الله فيك، وهل يجوز إكمال حجه دون الرجوع إلى الورثة؟ يا أخي الحج باقي. الرجل الذي مات وما حسب ما تذكر بعد أن جاء للمسجد النبوي ولا أدى مناسك الحج، الحج باقي عليه إن كان إنه ما حج فريضة الإسلام. فإن كان له مال حج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال وتبرع أحد الورثة جزاه الله خيرا، هذا إذا كان عليه فريضة ما أداه. وإن لم يكن هنا مال ولا من يقوم فهو يسقط، لأن الله يقول من ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبكل حال يعني الذي عنده رغبة في أن يحج عنه، قد يوجد من إخواننا الحضور من عنده استعداد، وإن شاء الله نعرف فيما نحسب أنه ثقة يقوم بالحجة عن من ينيبه إن شاء الله تعالى. كم عدد الحصب المطلوب للرمي؟ الحصى إن تأخرت لليوم 13 فمجموعها مع جمرة العقبة 70 حصى، وإن تعجلت اليوم الثاني فمجموعها مع جمرة العقبة 49. ولكن لا تأخذها كلها تؤذي نفسك يا أخي، كل يوم بيومه. في بعض الأوقات نمر أمام المصلي، يا أخي إذا كان في متسع فلا تمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. ويقول صلى الله عليه وسلم ادرأ المار، فإن أبى فادراه، فإن أبى فالطمه، فإنما هو شيطان، أو قال فإن معه القرين. لكن إذا اشتد الزحام كالحال في الحرمين أحيانا فلا واجب مع العجز، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان المقام مقام ضيق زحام يرفع الحرج والحمد لله. هل يجوز تخصيص زيارة مسجد ذو النورين؟ يا أخي ما نعلم أن هناك في المدينة موضع يقصد للزيارة وفيه فضل، ما نعلمه من المساجد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المساجد فكلها على حد سواء ما لها خصوصية. رجل لا يريد أن يذبح عمدا ويريد أن يصوم 10 أيام، هل يجوز؟ نسأل هل يستطيع أن يذبح هديا أم لا؟ فإن استطاع أن يذبح الهدي وصام وهو مستطيع لم يجزه الصيام، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فمن لم يجد. فإن كان واجد أو قد لا يوجد معه إلا نفقة الحج. رجل حج مع زوجته متمتعين، هل كل واحد منهم عليه هدي؟ نعم يا أخي، كل واحد عليه هدي، والشاة ما تكفي للاثنين، كل واحد عليه هدي، وإذا كان ما يستطيعون إلا واحدة، واحد يصوم واحد يذبح هدي. الذي يوجد فيه السير، الذي يوجد فيه خيط، خياط مكينة، هل يجوز لبسه؟ يا أخي تكلمنا أكثر من مرة، كررنا على أن مجرد وجود المخيط ما هو نفس الحرج ولا هو المانع. المانع أن تلبس شيء مهيئ للبس المعتاد، شيء مهيئ للبس المعتاد ممنوع، هذا المعنى. سواء كان في مخيط أو ما فيه، الشيء المهيئ للبس المعتاد ما عدا النعل، هذا بالنسبة للرجل. الحذاء فهو معد لللبس ومسموح به في مخيط أو ما فيه، وأما ما عدا ذلك لا تسأل عن المخيط، كلمة المخيط ارفعها، لكن سل هل هو معد لللبس المعتاد أم لا. فإن كان معد لللبس المعتاد فلا تلبسه، وإن لم يكن معد لللبس المعتاد فلا حرج إن شاء الله. أنا حاج من اليمن، أتيت إلى المدينة وأريد أن أذهب إلى مكة هذا اليوم، ولا أحرم من ميقات المدينة حتى أصل إلى مكة، وعند اقتراب الحج أحرم من مكة وأحج مفردا. يا أخي جزاك الله خير، ولماذا تعدى الميقات هذاك الله غير محرم؟ ما يصلح، ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المواقيت الأربعة أو الخمسة مع ذات عرق، يقول هن لأهلهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مريد للحج والعمرة أو لأحدهما فلا تنصرف إلا محرم أعانك الله. هل الأضحية واجبة على الحاج إذا كنت تعني الهدي؟ بعض الناس ما يفرق بين الأضحية والهدي، فالهدي واجب في حق القارن والمتمتع، وإن كنت تعني الأضحية الموجودة في بلادك هناك اللي تذبح يوم العيد الأضاحية المعروفة، فيه ما هي واجبة على الحاج، ما هي واجبة. لكن إن ضحى في منى أو في مكة هناك، الأظهر أنه يجزي إن شاء الله ولا مانع.